يوم 15/5، 10 رمضان إن شاء الله. نقرأ شوية من كتاب أخيرا اكتشفت السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا كتابي وأخيرا اكتشفت السعادة. كتبته بعد 50 عاما من التجربة والمطالعة والسفر ولقاء العلماء والأدباء والحكماء والشعراء وأهل الرأي والمشورة، فصار خلاصة لما يمكن أن يطلع عليه المطلع في مثل هذا العمر عن السعادة. وقد كتبته بعد 20 عاما من تأليف كتابي. لا تعلم، فلم أكرر فيه شيئا من ذلك الكتاب، وإنما عدت إلى الحياة مباشرة وإلى الواقع والميدان في قصص عاشرتها أو سمعتها، أو أستخلص منها الدروس والعبر لأصل بك أخي القارئ الكريم إلى حياة السعادة والاستقرار والأمن والسلام والرضا والقناعة، علك أن تقضي حياتك في يسر وهدوء وسماحة وأمن وطمأنينة. وهذه مقاصد الدين الإسلامي العظيم ومطالب العقلاء في العالم، فكل يبحث عن الإيه؟ كل يبحث عن إيه؟ السعادة. عن السعادة. ولهذا أخذت من قصص أهل المشرق والمغرب، ولم أكثر من النقل، لأني لا أريد أن أكرر في كتابي معلومات وقصصا ذكرت في كتب أخرى. فعلى بركة الله أبدأ، وآمل من الله أن يسعدني وإياك سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وأن يرضى عنا وعنك رضا لا يسخط علينا بعده أبدا. تقبل تحياتي ومحبك عائض القرن. أغلق عينيك وانسى الدنيا، أغلق عينيك وانسى الدنيا. كنت في ضيافة الأستاذ عبد العزيز التويجري من أعيان القصيم في مزرعته بوريدة، وقد أرهقت طيلة النهار من المحاضرات والندوات واللقاءات. ولما قرب العصر أخذني بيده إلى غرفة في منزله، وقال: أريد منك 3 دقائق ترتاح فيها راحة عجيبة، وكأن هذا من الطب الصيني. وكان الوقت ضيقا لا يسمح بأكثر من دقائق للراحة، فاستلقيت على ظهري وقال: أغلق عينيك وأغلق فمك وانسى الدنيا. وبدأت معه لأغلق عيني، ومع إغلاق العينين ومعنى إغلاق العينين أنك لن ترى مشاهد مثيرة تذكرك بالحياة أو المشكلات أو الهموم والأحزان، وإغلاق الفم معناه أنك لن تتحدث ولن تتكلم، وأصبحت مستعدا للاستسلام إلى الراحة. وانسى الدنيا، أي لا تشغل ذهنك في التفكير في عالم الحياة الدنيا، فإن الله يحكمها سبحانه، مصرفها، مدبرها. وها نحن ننام الليالي الطوال والكون لم يتغير، لأنه بحفظ الله، فحضورنا في الحياة كغيابنا وحياتنا كمماتنا. بشر نأكل الطعام ونمشي في الأسواق ونصحو وننام، ولم يتغير في الكون شيء لما جئنا للكون، ولن يتغير شيء إذا ارتحلنا. وبدأت في هذه 3 دقائق أنسى، لا أتفكر في شيء، ونهضت جالسا بعدها، وصدقوني لقد شعرت براحة عجيبة. قال: هذا التمرين أخذته من أطباء كبار، إذا كنت في زحمة أعمالك إذا كنت في زحمة أعمالك وأشغالك وهمومك، فما عليك إلا أن تغلق عينيك وتنسى الدنيا، لأنك بهذا العمل سترتاح ويسكن قلبك وتهدأ روحك، وهذه لابد منها، فهي محطات في الطريق. وإني أقول من تجربة 3 دقائق: لا تحمل هموم العالم على رأسك، فلست مسؤولا أنت عن هذا الكون، بل لست تملك القضاء والقدر لأسرتك. طفلك إذا أصابه مرض فالعافية من عند الله، وابنتك إذا شكت هما فالفرج من عند الله، وإذا راكبك دين فالقضاء من عند الله، وإذا ألمت بك مصيبة فكشفها عند الله. واعلم أنك ذرة في هذا العالم، تدبيرك وتصريفك بيد الله، فما عليك إلا إحسان عبودية مولاك، فبهذا تنال رضا ويدبرك أحسن تدبير ويوجهك أفضل توجيه. حياتنا الآن يغلب عليها الصخب والنصب والوصب والتعب، فتجدنا مشغولين بأنفسنا، بهمومنا وغمومنا، بدراسة أبنائنا، بمتطلبات بيوتنا، بالفواتير نطالب بتسديدها، بالأعمال التي ننتظر إنجازها، بالأصدقاء الذين يطالبوننا بالحقوق، بالغرماء الذين يطالبوننا بالديون، إلى آخر تلك القائمة الطويلة من متطلبات الحياة. فلا بد أن تعيش حياتك بهدوء وأن تكون لك وقفات تغلق عينيك وتنسى بها الدنيا ليأتيك المدد وكل الأمور إلى من وكيل الأمور إلى من يعلم ما تخفي الصدور. ويا لها من دقائق راحة عشتها ببريدة القصيم لا أنساها وأعاودها كل فترة فأجد الراحة والهدوء والأمن. يا لها من 3 دقائق استفدتها من أخي الأستاذ عبد العزيز التويجري واستفاد هو من أطباء كبار ردت إلي روحي في موجة من المواعيد والأعمال والأشغال. كنت قبلها مرهقا جدا وأنا أمتطي السيارة وأجد جسدي منهكا وروحي منهدة، ولكن ال3 دقائق تلك من الراحة والهدوء وإغلاق العينين ونسيان العالم أعادت لي توازني وراحتي واطمئناني. فاجعل لك محطات في الطريق ترتاح فيها وتهدأ، وكل الكون لمن خلقه، ودع الخلق للخالق، وفوض أمرك إلى الله، وانطلق بنشاط بعد كل محطة تجد الأمن والسكينة والهدوء، ثم تجد النشاط والقوة والمناعة. اصبر فإن لكل شيء حدا. صليت الجمعة مع شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز النباز رحمه الله في جامع الملك عبد العزيز بالرياض، والذي كان خطيبه الدكتور عبد الوهاب التريري، وكانت خطبته عن البدع والشركيات والخرافات والأضرحة في العالم الإسلامي. ووصل الشيخ الساعة 11 قبل صلاة الجمعة فتنفل بما يقارب 10 ركعات، ثم التفت مسلما وكنت بجانبه، فلما بادلته التحية وأنا في تلك الفترة في ضائقة، حيث أنني كنت لا أستطيع الخطابة ولا ألقي المحاضرات ولا الدعوة لبعض العوارض، فقال لي: عليك بالصبر فإن لكل شيء حدا، بهذه العبارة. وانتهى الشيخ من هذه العبارة المجازة، لكنه ما انتهى من إرسال رسائل الأمل والفأل الحسن إلى قلبي وإلى جوانحي. خرجت من المسجد وكأنني نسيت كل ما قيل إلا عليك بالصبر فإن لكل شيء حدا، وتذكرت هذه الكلمة، فإذا لكل شيء حد من الأزمة والمشكلة والجوع والمرض والفقر والدين والحبس، بل كل هم وغم في الحياة له حد، وهذا الحد ينقلب مباشرة إلى ضده من الفرج والسرور والفرحة واليسر والخير والرحمة. أخي وأختي، إذا ألمت بك ملمة أو طوقتكم كربة فعليكم بالصبر فإن لكل شيء حدا، مهما يطول الليل فإن حده الصباح ليشرق الفجر في ثوب جديد كله بشرى وأمل وسرور ونور وحبور، وكلما اشتد الحبل وامتد فإنه سوف ينقطع لا محالة. إن المصيبة عمرا والأزمة سنا والكرب أياما معدودة، فانتظروا بصبر فإن انتظار الفرج بالصبر عبادة، فإن انتظار الفرج بالصبر عبادة، وإن لكل شيء حدا. إن لكل شيء حدا يورث عندك حسن الظن بالله وجميل الرجاء فيما عند الله وانتظار لطف الله وترك فرج الله، فلا تنس دائما إن لكل شيء حدا. وإذا علمت هذه القاعدة من عالم إمام فقيه محدث داعية قد قاربت 90 ويقول هذه الكلمة وقد خبر الدنيا وتقلبت به ظهر البطن وشربها أيما تجريب مع نور البصيرة وحسن الإدراك، تبين لك أنك في خير تنتظره من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي لم يجعل المصيبة مستمرة أبدا ولا الهم دائما سرمدا، بل جعل لكل شيء حدا. انتظر هذا الحد، وكما يقال: إذا بلغ الشيء حده انقلب إلى ضده. سنة جارية وقاعدة ثابتة في الحياة، بل مجرد الزكام الذي يصيبك اعرف أن له حدا وسوف ينتهي بإذن الله. الحمى التي تنتابك حدها يوما أو بعض يوم ثم تعود سليما معافا. الجوع حده الشبع، والفقر حده الغنى، والحبس حده الانطلاق والحرية، والحزن حده السرور. فانتظر واصبر، وتذكر قول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز: اصبر فإن لكل شيء حدا. بسط حياتك. صحبت معالي الشيخ صالح الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ورئيس الحوار الوطني، وهو في مرتبته وزير، وله من العلم والخبرة والإدراك والفهم الله به عليم. فوجدت البساطة في أبهى صورها، ووجدت التواضع في أجمل حلله. بساطة يعجز عنها الوصف، بساطة بلا تكلف ولا تعسف ولا تحزلق ولا تعمق، إنما هو الهدوء وأخذ الأمور على طبيعتها، والنزول إلى الميدان بكل أريحية، يأتينا في الاجتماع بلا بشة ولا حرص ولا مرافق. بلا بشت، بشت فعلا فعلا بالنسبة لنا أعمال كبيرة. بلا بشت ولا حرص ولا مرافقين. كنا في جلسة صغيرة فأردنا شايا أو قهوة، فقام واقفا كأنه يريد أن يقدمها بنفسه، فتعجبنا وحلفنا وأجلسنا. رافقته في الباص من مكة إلى جدة يوم جمعة قبل صلاة الجمعة، حيث أننا سوف نقابل الملك عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. فدخل الباص دخول الأولياء المساكين المتواضعين، فتذكرت قول الباري: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. هو لوحد بيعمل يقول لي شتان بين عائد وعواط. من أقول لك وعد إخواني، عوض القرن دي عارفهم؟ في السجن جاي يقول لك عائد بيحب محمد سلمان وبيخاف منه وبيروضه يعني، لكن عوض قوي في الحق. قول لي ايه؟ والله ربنا يسهل. في كتاب قرأته عوض اسمه حتى لا تكون كلام، الكلام ده كان كتاب جميل، ده مواقفه السياسية وكلام دول. ربنا يسهل. ليه يا عم، احنا مش مسلمين ولا ايه؟ احنا مش مسلمين ولا ايه؟ مش ايه؟ مش مسلمين ولا ايه؟ ايه علاقة يعني؟ لا يعني انت بتاخد الواحد على بتاخد منه اللي انت عاوزه. لا مش هاخد اللي انا عاوزه، انا حالا عاوز اتعلم، مش عاوز. لو انا غرقت في الخلافات دي مش هخلص، ده فلان بيقول كذا، ده فلان بيعمل كذا. انا عاوز اتعلم علم كيس بقى يعني، هي اشوف بقى المجرات دي، بدخل في المجرات. ده فلان دوت، ده عالم في الحديث، بس كان قال حاجة على فلان وقال حاجة على فلان، خلاص بقى سيبك منه. لا، انت هو الراجل ده من اهل العلم، اهل العلم المعترف بايه؟ بعلمه. بعلمه، تمام؟ خلاص استفاد منه من العلم بقى. الحاجات المواقف بتاعته اللي هي اللي ده قال على فلان كذا، ده قال ده كان ايام الاخوان، وبعدين حالا ما كان كذا، ده بيتقبل ده. لا هو بقى العلم بتاعه ده، انما الحاجات بقى التانية ديت مش فاضل لها حاجة، مش عشان مش مهمة، مش عشان مش مهمة. لا، عشان في أولويات. لو أني دخلت في حاجة تانية يعني إيه؟ هتغرق بقى، هغرق، مش هتعلم ولا هتعمل إيه، هتلاقي الوقت بيعدي على نفسي. جلس بهدوء ووزع البسمات، لا يحب الإعلانات ولا التفخيم ولا عبارات للمديح ولا التكلف. عرض له أحد الباعة سواكا يوم الجمعة هدية، فرفض الشيخ وأخرج محفظته فأعطى البائع نقودا. التفت إلي مسلما موحدا ببسمة آسرة حانية، كلها لطف وكرم وتواضع. قال لي: ونحن في صباح الجمعة، ما رأيك يا شيخ نجعل هذا اليوم صلاة وسلاما لسيد ولد آدم صلى الله وسلم عليه؟ قلت حبا وكرامة، وانطلق معالي الشيخ صالح يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة تنخلع لها القلوب، بتنهد وتنهف وشوق رد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بحرارة وحضور وخشوع وعبودية وانقباض. وأنا ألاحظ رسمات وجهه وهي تتأثر مع كلمات الصلاة على النبي، ويعيد ويبديها بصيغ مختلفة. ونحن في طريقنا من مكة إلى جدة، مرة يقول: اللهم صل وسلم على حبيبك وصفوتك من خلقك وخليلك محمد. ومرة يقول: اللهم بلغه الصلاة والسلام. ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهكذا حتى وصلنا إلى جدة. انتهى بنا السير إلى جدة، لكنه صراحة لم ينتهي هذا المشهد من خاطري ولا خيالي إلا الآن. مشهد هذا الولي الزاهد العابد المتواضع وهو يلقي الصلاة على سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة من الحضور والإخبات. والحقيقة أنه قد لقاني درسا عظيما من دروس الزهد والولاية والبساطة. عرفت هو يترأس الحوار الوطني يحضر فيه الوزراء والعلماء والدكاترة والمهندسون، فإذا هو المتواضع بهدوء في ملبسه وكلامه وطريقته، يبدأ الكلام بلا مقدمات ولا تكلف ولا تعمق ولا تشدق ولا تفيهق على طريقة السنة النووية، ويذكرني بسيرة الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف عاشوا الحياة، بل من هو أعظم منهم وأجل، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذا دعونا نترك التكلف، دعونا نبسط حياتنا، نتباسط في لباسنا، في هيئتنا، في كلامنا، دعونا نعيش الحياة على طبيعة الحياة، دعونا نكون متفاهمين مع أنفسنا ومع الناس من حولنا، لنعيش حياة هادئة مطمئنة ملؤها السكون والراحة والاطمئنان. حافظ على الرياضة والمشي تسعد. مكثت في مدينة ميونخ بألمانيا لإجراء عملية في الركبتين عند الطبيب الألماني الدكتور كوتني، وكان قارب 70 من عمره وهو في عنفوان قوته ونشاطه، والسبب في ذلك مشيه ورياضته، فقد كان يقفز قفزا ويصعد الدرج بدون الأسانسير. ولما بدأت أتماثل للشفاء كان يدعوني مع المدرب إلى المشي ويقول للمترجم قل له يمشي مشي العسكر، وكنت أشاهد الموظفين عنده وهم في عز نشاطهم وقوتهم يمشون من بيوتهم إلى المستشفى، ثم يصعدون الدرج وهو في الدور الرابع، ونحن معشر العرب نصعد بواسطة الأسانسير. فعجبت من قوة بنيتهم واكتمال صحتهم ومن ضعفنا وهزالنا، وما ذاك إلا أننا هجرنا المشي واستسلمنا للكسل والخمول. فإذا أردت أن تسعد وأن تطرد همك وغمك فجدد نشاطك ومارس المشي، وليكن لك وقت للرياضة. اذهب إلى المسجد ماشيا، وإذا كان السوق قريبا فلا تمتطي سيارتك، بل اجعلها جولة للمشي وتجديد النشاط وتحريك الجسم. إن كثيرا ممن أصيبوا بالسكر والضغط وبعض الأمراض سبب الجلوس الطويل وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة. امشي تنتعش وتحرك، فإن في الحركة بركة. احمد الله على المصائب تتحول إلى مواهب. أخبرني أحد أصدقائي شفاه الله وهو يتعالج بمدينة إربد بالأردن أن امرأة أردنية فقيرة معها 5 أبناء معاقين كلهم على كراسي، وهم في مركز صحي تشرف عليهم، وكانت تدخل المستشفى وتخرج وهي تقول حامدة شاكرة وتكرر هذا الكلام حمدا لله وشكرا، وهي مبتلاة بالفقر وب5 أبناء لا يستطيعون الحراك، جالسين على الكراسي تنفق عليهم وتشرف على علاجهم وتسهر على راحتهم، وهي مع ذلك منشرحة الصدر بحمد الله وشكره على ما قدر وقضى سبحانه. قل لي بالله أي أزمة أعظم من أزمة هذه المرأة؟ لا زوج ولا أخ ولا أب، ثم معها 5 من الأبناء كلهم معاق ويتحرك على كرسي، وهي فقيرة في نفس الوقت وتشرف على دوائهم براحة بال وانشراح صدر. أي إيمان هذا الإيمان؟ وهي تكرر في ذهابها وإيابها حامدة شاكرة. حتى إن صديقي اتصل بي يخبرني بذلك، وكان خبرا كبيرا وضخما وعظيما، فجزى الله هذه المرأة المحتسبة الصابرة خير الجزاء، وأنزل عليها السكينة وعوضها خيرا وشفى وعافى أبناءها. هذه المرأة مصابة مفجوعة في أبنائها، ومع ذلك تحمد ربها وتشكره بإيمان عظيم بالقضاء. خد ده. وتشكره بإيمان عظيم بالقضاء والقدر، وسمعنا أن هناك نساء مترفات غنيات ومع ذلك يعشن الهم والقلق والاضطراب لكثرة الفراغ وقلة الطاعة والإعراض عن ذكر الله، فالله المستعان. باشر أعمالك بنفسك. أعرف شيخا كبيرا قد قارب 100 في بلدتنا بالجنوب، له مزرعة وهو يباشر الأعمال بنفسه ويصلح زراعته ويرعى غنمه ويحلب شياهه ويذهب من بيته إلى المزرعة ويصعد الجبل، ولا أعلم أنه تنوم في المستشفى أو أجريت له عملية، بل أجده في تمام صحته وحيويته ونشاطه وسروره وفرحه بسبب حركته وحياته الطبيعية ومباشرته الرعي والزراعة بنفسه. هذا الشيخ الكبير كلما رأيته أجده مبتسما هادئ البال منشرح الصدر مسرورا، لم يشكو يوما من هم ولا غم ولا حزن، وإنما كان يدخل السرور البشر في كل مجلس يحضره، سريع البديهة كثير النكتة، من مزرعتي إلى بيتي يحصد الزرع بنفسه ويستقبل ضيوفه ويعدل الماء في الحقل ويغرد مع الطيور، وينطلق في الصباح إلى الحقل كما تنطلق العصافير والنحل والنمل، ويعود مع المساء وقد ملأ صدره فرحا وسرورا بمشاهدة الحقول الجميلة المائسة بالحسن، وقد عب من الماء النمير البارد، وانتشى من الهواء العليل، ومتع نظريه برؤية الثمار والأشجار، فإذا عاد إلى منزله ليس هناك وقت إلا أن يوتر وينام قرير العين، لا سهر ولا أرق ولا هم ولا حزن، فيا لها من حياة مطمئنة أشبه بحياة السلف الذين باشروا بأنفسهم العمل والزراعة والرعي والاحتطاب وكل كسب شريف، وإنما حصل الهم والغم والقلق والأرق من الفراغ القاتل، وإنابتنا لغيرنا في أعمالنا. بقدر همتك تحقق النجاح. لقد سافرت إلى لندن للدعوة لفت نظري نجاح لما سافرت إلى لندن للدعوة لفت نظري نجاح الأخ دكتور محمد عمر حسن من الصومال. كانت قصته عجيبة حقا، حيث أخبرني أنه كان في الصومال في مخيمات اللاجئين لا يجيد من العربية كلمة واحدة، فسمع شريط كاسيت لأحد الدعاة من السعودية يتحدث عن لا إله إلا الله بصوت عال وحماس، قال فوقع في قلبي حب العربية وذهبت فتعلمت العربية على أحد الأساتذة، ثم دخل معهدا حتى أتقنها، ثم بدأ يحفظ القرآن فحفظه، ثم انتقل إلى لندن للدراسة ونال درجة الدكتوراه، ورأيناه في المركز الإسلامي للأخوة الصوماليين رئيسا وداعيا وخطيبا وحافظا للقرآن ومعلما مع ما أتاه الله من حسن الخلق. إنها قصة نجاح لطفل كان مع اللاجئين المشردين لا يعرف من لغة العرب شيئا، وليس عنده من مقومات النجاح إلا توفيق الباري والهمة العالية، فأخذ بأسباب الصعود والنهوض بنفسه تعلما وتعليما وتأهيلا حتى صار نجما لامعا خطف الأضواء في ذلك المركز. وقد ذكرته في عدة محاضرات ولا زلت أذكره ولن أنساه أبدا، لأنه قصة من قصص النجاح. بينما تجد الكثير من الشباب في أسر غنية مترفة سهلت لهم أساليب أسباب التعليم ووسائل النجاح، ومع ذلك أخفقوا إخفاقا بينا وفشلوا فشلا واضحا. إذن ارفع همتك وأغلي ثمنك، ولا ترضى إلا بالجلوس فوق النجوم، إذا غمرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم. عش خفيف الظل خفيف الروح كالطائر. كان في قريتنا في الجنوب شيخ كبير قد عاش 110 سنوات، كان خفيف الظل خفيف الروح خفيف الدم، تعلوه البسمة وتحضره النكتة، ولا يحضر مجلسا إلا غمرات السرور والضحك، وكان مزاحا ملازما للصف الأول في المسجد. عاش الرضا والقناعة بما رزقه الله، لا يحمل هم رزقه، ولهذا لم يقعده مرض ولم تجر له أي عملية، إنما كان نحيفا يباشر الحياة بنفسه ذهابا وإيابا إلى المسجد وإلى المزرعة وإلى اجتماع الناس، ينام إذا زاره النوم، ويقوم في صباح يومه إلى حقله بين التل والجبل يؤنس المارة بسلامه وابتسامه، وكان بيني وبينه مودة على أنه أكبر من والدي بما يقارب 40 عاما أو أكثر، ولكن جمعني به المحبة في الله مع جامع المزاح والدعابة والتعليق البريء المباح، فكنت أنتظر النكتة منه لأرد عليه. ومن لطفه أنه كان يداعبنا نحن الأطفال وقد قارب 100، ويجلس معنا ويملأنا حبورا وسرورا غفر الله له. ومقصودي من هذا الحديث أن تعيش على سجيتك وأن ترضى بما قسم الله لك، وأن تقنع برزقك وألا تتكلف، وأن تكون قريبا من الكبير والصغير، وألا تتعالى على البشر ولا تتكبر على أبناء جنسك، وأن تعيش مع الطبيعة منسجما مع ما أبدعه الله في الكون، وتتعاهد نفسك بجولات إلى البر وإلى التل وإلى الجبل وإلى الحق لتنعم بما أودعه الله سبحانه وتعالى من أسرار في هذا الكون البديع، فتكون كالطائر يرضى بقوت يومه ويشرب من الأنهار ويكتف من الأشجار ويسبح الواحد القهار. سالم ولا تخاصم ولا تصادم. عرفت العلامة المحقق الشيخ محمد بن نصر العجمي من علماء الكويت، وصحبته في عدة مجالس، فرأيت الحلم من أوسع أبوابه، واللطف في أرحب جوانبه. يبتعد كل الابتعاد عن كل خصومة، وإنما يدعو إلى الاتفاق والتعاون والتصالح. لا يذكر أحدا بسوء ولا يجرح أحدا، وإنما ينظر إلى الجوانب المشرقة في حياة الناس. ولذلك لا أعلم له عدوا، لأنه سالم عباد الله فسلم من شرهم. وفي الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عاش مطمئنا مع تحقيق الكتب ونفع طلابه، ولم يقض عمره في خصومات ولا معارك وهمية، وإنما تصالح مع نفسه وإخوانه، وعاش طريق العلم والتحقيق دون إزعاج. إن نصح فبلطف، وإن وعظ فبحكمة، فكان الجزاء أن منح القبول، وسلم الناس من لسانه ويده، وكسب قلوب أحبابه وأصدقائه. لا تترك العمل والطلب ولو أن تبيع الحطب. لا تطلب العمل والطلب ولو أن تبيع الحطب. لا تترك العمل والطلب ولو أن تبيع الحطب. نزلت في السوق الشعبية بالرياض مع العاملين والكادحين وأهل الحرف والمهن، فسرني ما رأيت وأبهجني ما شاهدت. هذا في النجارة، وهذا في النساجة، وهذا يبيع الخضروات، وهذا يبيع الفواكه، وذاك يحرج على اللباس، وهذا يعرض كتبا، وإذا الحياة كأنها خلية نحل عندهم، تعلوهم الابتسامة وتدوي بينهم قهقهة الضحك، فرحين طربين منتشين، لأنهم في جو كله عمل وحركة ونشاط. وتدر عليهم هذه الحرف قوت يومهم، وتكفيهم التعرض للسؤال، وتصون أعراضهم ووجوههم. إنما شاهدته في مدرسة مصغرة للحياة الدنيا بأسرها، وبهذه الحرف والمهن تكون الحياة الشريفة، حيث لا فراغ ولا مجال للقيل والقال. حيث لا فراغ ولا مجال للقيل والقال والغيبة والنميمة. ثم زرت معرض الأسر المنتجة، وهو في سوق الرياض في سوق آخر في الرياض، فوجدت قسم العوائل للنساء اللواتي يصنعون القهوة والشاي والزنجبيل واليانسون والنعناع والحلويات والمرطبات والأكلات الشعبية، ووجدت الناس طوابير عليهن ممن يشتري، وهن فرحات حامدات شاكرات ربهن، لأنه سهل لهن مهنة وعملا يدر عليهن رزقا. ولا أنسى بعض البنات الصغيرات يعاون الأمهات الكبيرات في إحضار هذه الثلاجات والترامس والمصنوعات اليدوية والحلوى والمعمول الذي يصنع في البيوت، فكان مشهدا بديعا وجميلا حقا. عرفت منه أن الله سبحانه وتعالى قد سهل الأرزاق لمن تحرك وطلب وعمل، أما من جلس قاعدا في البيت ينتظر رزقه فهذا مصاب في عقله، وهذا وفي توكله وفي همته. وقد أصيب في صحته أيضا بالهم والغم والحزن مع أمراض السكر والضغط، لأنه جلس محبطا فاشلا. إذن انطلقوا أيها الناس، ولو لم يكن إلا الانطلاق للاحتطاب من الجبال، كما في الحديث: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. اذهبوا واكسبوا الرزق، وتقلبوا في الحياة، وادخلوا كل باب مباح، وجربوا أنفسكم في كل مهنة شريفة، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. تلطف إلى الناس وتحبب إليهم تسكن قلوبهم. كنت في شبابي ألقي كلمات وخطبا يغلب عليها الشدة والحماس، كما هو عادة الشباب في أول أمر يبدأه، فرأيت نفورا وإعراضا وتذمرا ممن يحضر الدروس أو يسمع الخطب. ثم وجدت أن اللين واللطف والتبشير والتيسير أصعب، فعدت إلى هذا النهج، وبدأ الناس يرتاحون والحمد لله، وينصتون ويدعون ويثنون، فعلمت أن الطريق الأصوب هي أن تكسب قلوب الناس أولا، وأنه لن ينصت لك أحدا ولن يستفيد منك بشر إلا إذا لينت القول ويسرت ولم تعسر وبشرت ولم تنفر. فوصيتي لمن أراد أن يكون مؤثرا أو داعية أو مربيا أو معلما أن يسلك طريق الحكمة واللين والرفق بالناس، فما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع الرفق بشيء إلا شانه. ودعوا أسلوب التعسير والتبفير، فإنه أسلوب مشؤوم لا ينتج إلا كرها وبغضا، ولا يعود على صاحبه إلا بمقت وكراهية. اكسبوا القلوب بكلمة طيبة وبسمة حانية وبشرى وتفاؤل. حسن الخلق فتح من الله على العبد، ومن أوتي حسن الخلق والرفق فقد أوتي خيرا كثيرا. لا ترهب الحوادث، فالأمور تجري بمقادير، لما وقع حادث إطلاق النار علي في الفلبين، ورميت ووجهت لي رم... رم... ده لسه حديث على فكرة، آه ولسه من حوالي سنتين. كان هيقتلوه الشيعة. رميت ووجهت لي 6 رصاصات، 3 منها أصابوا جسدي ونجوت، و3 أخطأت بتقدير اللطيف الخبير. وقلت الذي ألقي عليه الرصاص فورا، أتى مدججا بالسلاح وقتل هو، وأتيت أعزما ونجوت بحفظ الله. إنها قدرة الباري وحده سبحانه وتعالى، ولذلك لا تخف من الأحداث، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فعليك أن تفوض الأمر إلى الله وترضى بحكمه، وتتحصن بالأدعية الشرعية والأذكار، خاصة أذكار الصباح والمساء، وأن تثق في رعاية الله وولاية الله وقرب الله وحفظه. أتظن أنك ستموت قبل وقتك أو يذهب عليك شيء من رزقك؟ الأمور تدار من عند الله بقضاء وقدر، ولن يقضى أمر في الأرض إلا قضي في السماء. دي كلمة جميلة أوي، ولن يقضى أمر في الأمر في الأرض إلا قضي في السماء. فوسع صدرك وأرح بالك وتوكل على مولاك، وفوض الأمر إليه وثق بتدبيره، وارضى بحكمه تسعد وتسلم وتغنم. اجعل لكل وقت عملا واحدا. مرت بي تجربة وأنا أدرس بكلية أصول اجعل الدين لكل وقت عملا واحدا. مرت بي تجربة وأنا أدرس بكلية أصول الدين بمدينة أبها، وهي أنني كنت متلهفا ومتحمسا لطلب العلم، فجمعت كتبا كثيرة في مكتبتي، ثم أخذت أقسم الوقت من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء بين الفنون، بزعم أنني سوف أكون بحرا في كل فن على ما وقع عليه وهمي. فصرت أجعل لكل كتاب 10 دقائق، التفسير 10 دقائق، والحديث 10 دقائق، والفقه 10 دقائق، والأدب 10 دقائق، والتاريخ 10 دقائق، وأصول الفقه 10 دقائق، وهكذا في كل فنون. وجعلت لكل 10 دقائق كتابا أيضا في التفسير مثل ابن كثير، وفي الفقه المغني، وفي المغني، وفي التاريخ تاريخ الخلفاء السيوطي، وفي الأدب ديوان المتنبي، وهكذا. فوقعت في حيص بويس، وتشتت ذهني، وأصبت بالقلق والاضطراب، لأني أكثرت من الحدود والأنماط والطرق، ومن التحديد على النفس في الوقت والكتب والفنون، فلم أحظى بشيء من الفهم، لأنني أقرأ مرغما ومكرها. فتنبهت بعد ذلك إلى إعطاء نفسي سجيتها في الاطلاع بلا تكليف ولا مشقة. وإذ بدأت في فن الحديث أقرأه بهدوء وأركز وأهتم وكأنني لا أعرف إلا هذا الفن، وإذا قرأت في الحديث أركز ما أقرأ وأنسى غيره من الفنون. فسلكت هذه الطريقة الثانية المريحة، فوجدت فهما وانشراحا وسهولة ويسرا. فلا تبعثر نفسك، ولا تشتت همك، ولا تمزق روحك بعدة أعمال في وقت واحد. اجعل لكل وقت عملا واحدا وركز عليه وأحسن استغلاله، وتذكر حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لا ترد على المسيء ودع الخلق للخالق. لم أه؟ إنك تعيش، اجعل لكل شيء أمر واحد، عمل واحد. إنك أنت بتقرأ، خليك تقرأ، انسى كل حاجة تانية، زي ما يكون الحياة كلها ما فيهاش إلا ليك العمل اللي أنت بتعمله ده. دي يعني سبب كبير من أسباب الاستمتاع، إنك تستمتع بالإيه؟ حاجة أنت بتعملها، تستمتع بالحاجة اللي أنت بتعملها، حتى لو كان وراك أنت أشغال تانية وهموم تانية وحاجات تانية. بس انت تفكيرك في الحاجات دي فعلا مش ايه، مش موضوع، مش هيفيدك، بالعكس هأثر سلبا عليك، هتبقى مهموم، مش هتستفاد من اللحظة اللي انت ايه فيها. فانت اجعل لكل وقت ايه عملا، عملا واحد، ركز ايه، ركز فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه، نصح سيدنا عبد الله بن عمرو، كن في عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. لا ده عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. وكان يقول ايه سيدنا عبد الله بن عمر: اذا اصبحت فلا تنتظر النساء، واذا امسيت فلا ايه لا تنتظر النظر النساء. الصباح. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، لا عيش في الوقت اللي انت ايه انت فيه حال، لا تنتظر الايه الغائب المجهول. انت تاخد بالاسباب وتعمل اللي عليك، انما الهموم والحاجات ديت مش لن تموت. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ من الايه: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من غلط الليل وقهر الرجال. الهم والحزن. زي كنت بقرا في كتاب اسمه الزهد الكبير للبيهقي، كان بيقول لك ايه تعريف جميل جدا للزهد، بيقول لك الزاهد هو من لم يطلب المفقود حتى يفقد الموجود. انت لا تطلب المفقود حتى تفقد الايه الموجود. الموجود، لا تطلب الهموم المستقبل حتى تفقد اللحظه اللي انت عايش فيها حاجة. ممكن تلاقي واحد مثلا معاه فلوس والحمد لله زي الفل، بس ايه شايل الهم بقى اللي هو ايه في المستقبل مش هيلاقي والدنيا هتبقى متربكه وكده، فدي انسان عايش غلط او فاهم غلط، ان هو ايه بيطلب الايه المفقود دون ان يفقد الايه الموضوع الموجود. لا تفقد الموجود، لا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود. انت عندك صحه حالا ونشاط وحيويه ما شاء الله، ليه بقى تفكر بقى انك ايه بعد كده هتبقى تعبان وامراض وحاجات؟ لا انت ايه عيش اللحظه اللي انت ايه عيش فيها فيها، وانا على كل وقت عمل واحدة لا ترد على المسيء ودع الخلق الخالق. لما بدأت الدعوة إلى الله عز وجل وإلقاء الخطب، كنت كلما نقلني ناقد أو سخر مني ساح أرد عليه القصيدة بقصيدة والمقالة بمقالة، ولا يمكن أن أفوت الفرصة إلا وأكيل الصاع صاعين. وكنت أظن أن هذه هي الشجاعة، وهذا الذي ينبغي أن يكون، وأنه سيكون أقوى لي وأهيب، ولكنني فوجئت أن الخصوم يكثرون، وأنني سوف أنشغل بهم عن الدعوة وطلب العلم وتعليمه. فعدت إلى منهج القرآن: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقوله سبحانه: فاصفح الصفح الجميل. وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فتركت الردود وانشغلت بطلب العلم والدعوة، فخف أهل النقد وذهب نقدهم حيث لا يذكره أحد ولا يعتني به أحد. واكتشفت أنني كنت سعيد في نشر نقدهم وفي تعريف من لم يعرف وتعليم من لم يعلم بأنهم استهزأوا أو نقضوا أو سخروا أو شتموا، وأن هذه الطريقة عقيمة بالفعل، لأنها ستجعل منك سبابا شتاما لا هم له إلا الردود على الأخطاء الشخصية أو النقد الشخصي. أما إذا كان الرد علميا فيما تقوله من نقد حديث ذكرته أو معلومة ذكرتها، فعليك أن تستفيد وأن تبحث وأن تعترف بالخطأ، أو أن ترد ردا على علميا رصينا. عليك أن تعتني بالمعلومة والفكرة لا بالنقد الشخصي، لأن هذا سيذهب عليك حياتك ووقتك وأمنك وسكينتك، وسوف تبقى مشتتا ممزقا تنتظر الردود واللكمات ذات اليمين وذات الشمال، وستكون ضحية لهؤلاء الذين ليس لهم هم إلا البحث عن الأخطاء وتتبع الزلات كما يفعل الذباب الذي لا يقع إلا على الجرح. لا تجامل على حساب صحتك ووقتك وراحتك. كنت مجاملا في أول شبابي للناس، فكنت أحضر كل مناسبة حتى لا ينقضني أحد. فإذا دعاني صديق لزواج أو دعوة أو مناسبة أو عزيمة حضرت وجئت مبكرا، فأحضرت هذه المناسبة وأكثرها كلام لا خير فيه ولغو وهذيان، فيذهب وقتي وساعات عمري، وأعود متقدر الخاطر لما سمعته من فوضوية ومن حديث لا قيمة له. ثم فكرت بعد سنوات ماذا عدت به من هذه المناسبات وإجابة هذه الدعوات إلا الهم والغم وضياع العلم وخسارة الوقت وكدر الخاطر. فصرت صارما في مواعيدي، أحضر في الواجبات التي نص عليها الشرع، كأن أعود مريضا، أو أعزي في مصيبة في وقت محدد، أو أحضر زواجا في وقت محدد، أو أسرع إلى كأن أعود مريضا أو أعزي في مصيبة في وقت محدد، أو أحضر زواجا في وقت محدد، وأعود سريعا إلى بيتي. وحذفت كثيرا من المواعيد الاجتماعية والمناسبات التي ليس فيها إلا خسارة الوقت وضيق الصدر وضياع العلم وذهاب الحسنات وزيادة السيئات لا تجامل على حساب دينك وراحتك وأمنك واستقرارك. كن حازما في اتخاذ قرارك. وقد ألف أحد الغربيين كتابا موجودا في المكتبات، متى تقول لا، وهي الشجاعة في قول لا، لأنك إذا حزمت أمرك وعلمت أن وقتك من عمرك سوف تحاسب عليه، وأن الدقائق والثواني تنهب من أعمالنا نهبا. أنفت أن توزعه مجانا على اللاهين واللاغين والبطالين والعاطلين الفارغين. إذن رتب أمورك ولا تذهب وراء المجاملات وجبر الخواطر التي ليس من ورائها إلا ضياع الأعمار في القيل والقال والهزيان والكلام الفارغ. كن واحدا أمام الظروف مهما اختلفت. دخلت مع أستاذ دكتور من جامعة عربية حضر إلى فعاليات الجناجرية على الملك سلمان بن عبد العزيز وهو أمير الرياض حينئذ، فسأله الملك عن حاله وهو إلى جانبي، فقال هذا الدكتور حالنا مرة يعجب ومرة لا يعجب. فقال الملك سلمان كن على حال واحدة كما يقول أبو الطيب المتنبي، وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. وعدت إلى بيتي وأنا أحفظ هذا البيت الشرود لأبي الطيب لأني قرأته قراءة ثانية بعدها، وهي أن علينا أن نواجه الأحداث بصبر وجلد، وأن نكون عبادا لله في السراء والضراء، وأنه مهما تقلبت بنا الظروف فعلينا أن نواجهها بالتزام وصبر واحتساب، وأن لا ننهار أمام الحوادث لأن الله معنا سبحانه وتعالى، وأن حال المؤمن الصحيح على حال واحدة لا يتغير ولا يتبدل، لأنه مؤمن بربه في الشدة والرخاء والعسر واليسر والغنى والفقر والحذر والسفر. فما أجدرنا أن نقرأ بيت أبي الطيب ونعيده وننفذه في حياتنا. فكن على حال واحدة من الرضا والسكينة والاحتساب والصبر، فما قدر الله يكون، وأنت لن تغير قضاء الله وأحكامه، فقد جف القلم بما أنت لاق. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكن على حال واحدة عبدا لله في كل وقت وآن، وتلقى أحكامه بالرضا، فلا تدري ما الخير فيه، واختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا. حسن ظنك ولا تظن أن العالم يتآمر عليك. حدثني طالب علم ثقة عن سماحة الشيخ على عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يهاتفه في التليفون أحدهم، فكأنه أزعج الشيخ، وبعدما انتهى الشيخ من المكالمة وأنزل السماعة قال صدق الأول يقصد المتنبي، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمه. وكان الشيخ لما كلمه ذاك وجد في كلامه سوء ظن وقلة أدب، فتمثل بهذا البيت. وهذا البيت من الحكمة، فإن سيء الفعل يسيء الظن، والذي يسلك طريق الغواية والخطأ يظن أن الناس مثله، بينما طيب الفعل يكون في الغالب طيب الظن. فلا تظن السوء بأهل الخير، وإذا أحسنت عملك حسنت نيتك، وحسن ظنك في الناس، كما يقول ابن رشيد بالشعر الشعبي، ما يستشكي يا حسين كود الرديين، ولا ترى الطيب وسيع البطالة. فأهل الكرم دائما ظنهم في الناس طيب وحسن، وفي الغالب يصفحون ويتجاهلون الزلة ويتغافلون عن الخطأ. أما المذنب السيء فإنه سيء الظن في الناس، يحملهم على أسوأ المحامل، ولا يقبل لهم عذرا، ولا يصفح عن خطائهم، لأنه ينظر للناس بعين طبعه، كما قيل كاد المريب أن يقول لخذوني. فوسع صدرك وأرح بالك، ولا تظن أن الناس يتآمرون عليك، وأن العالم مشغول بي وبك، فإن نقص الخبز في بيت أحدهم ينسيهم موتي وموتك. فاكر الكلمة اللي كنا قرناها قبل كده؟ فإن نقص الخبز في بيت أحدهم ينسيهم موتي وموتك، يعني لا تظن أن العالم مشغول بك. لما كلمنا احنا شيء هنا كل امرؤ يومئذ في شأن يهنيه، لكل امرئ لكل امرئ منهم يوم الشأن يغنيه. لا تنشغل بالناس فإنهم مشغولون بأنفسهم بالقدر الكافي الذي ينهيهم عنك. معنى الكلام المقالات دي جميلة جدا، بنزلها وأقرأها. مقالات واحد اسمه عبد الله الأبلق سعودي. شفت العقاد؟ عباس العقاد؟ مين عباس العقاد في السعودي؟ اسمه إيه؟ عبد الله الأبلق. أبلق؟ يا عم أبلق. عمري ما سمعت اسمه فين؟ كان مش قارئ جاي بقى. لا هو ما يعني هو قارئ مش منتج. لا هو مش يعني بدأ عزب موسوع في القراءة بس الكتب بتاعته قليلة. ها؟ بالنسبة للكتب يعني كده؟ من ناحية يوميتها عارف ده هو كله كتب كله. كتب في الأدب والتاريخ. هو يعتبر ايه يعني هو تشبيه له به في القراءة في القراءة وإن شاء الله تجي يعني عمل كاتب كل علم. بقول لك سيد قطب كان بيقرأ كل يوم 10 ساعات. يا رب. بقول لك سيد قطب نقد كبير وواسع للاطلاع جدا، كانت قراءته تزيد على 10 ساعات في اليوم. لقد العقاد وسيد قطب وعلاء أدهم ومن الأحياء ماهر الشفيق من أوسع الكتاب المصريين اطلاعا. 10 ساعات إن في الصورة الجميلة. كان عايش في كده بقى. ها؟ كان عايش في كده. انت بترجع لسيرته او كده تلاقي مر بمراحل كتير. ايه الراجل ده؟ لا كله عشان كده بقى للدراسه والعلم والمذاكره والقراءه وكده. هو هو القراءه يعتبر اكل عيشه يعني. النقد الادبي هو اكل عيشه يعني. دي انا شغلته بيجيب لها فلوس. بس انت لو جيت تشوف ناس ثانيه مثلا الشيخ علي الطنطاوي كان برضه بيدرس في النادي وكان شغال قاضي ومدرس حاجه ثانيه يا عم. ربنا يرزقنا ويرزقهم. مش هتبقى خير. انا ان شاء الله مش يوم 15 لسه. النهارده كام؟ النهارده 8. النهارده 8 لسه اسبوع. تاخد الكتاب تقراه ولا؟ مطبوع هنا ولا انت عاوز تقراه مطبوع اصلا؟ Thank you. فوسع صدرك وأرح بالك ولا تظن أن الناس يتآمرون عليك وأن العالم مشغول بي وبك، فإن نقص الخبز في بيت أحدهم ينسيهم موتي وموتك. توكل على الله وفوض الأمر إلى الله ولا تك في ضيق مما يمكرون، واصفح الصفح الجميل وانظر دائما إلى الجوانب الجميلة الحسنة الإيجابية في حياة الناس، ولا وتغافل وتجاهل الأخطاء، وتذكر قول أبي تمام: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي. ابتسم في عين العاصفة، يا لروعة هذين البيتين، يا لجمالهما، يا لسحرهما. وهما قول أبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة وهو يخوض المعركة بنفسه مبتسما متبسما ضاحكا، والرؤوس تتطاير والأرواح على رؤوس الرماح. وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثارك باسم. يا لحسن التصوير، يا لجمال التعبير، يا لروعة التصوير. فكن أنت هذا الرجل، تبسم واضحك وأنت في عين العاصفة، ثق بربك. أليس المقدر هو سبحانه أرحم بك من أمك وأبيك؟ أليس هو سبحانه يختار لك الأجمل والأحسن دائما؟ إذا فرض بقضائه وتبسم لحسن اختياره واصطفائه. إن أمرضك فهو اختيار، وإن أفقرك فهو اصطفاء، وإن قدمك أو أخرك فرض بحكم رب الأرض والسماء. فهل تظن أنه سوف يختار لك الأسوأ؟ تعالى الله عن ذلك، وأنت لا تدري بالمصلحة، فتبسم في عين العاصفة. ولو كان الأمر مكدرا مزعجا، حتى لو كان في موت حبيب أو فقدان قريب أو خسارة مالية أو مرض في جسم، ارضى وسلم أمرك وتبسم. وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فإنه تبسم بأبي هو وأمي، بل ضحك في المعركة لموقف عابر حتى بدت نواجذه. وهذا شأن المؤمن: منشرح الصدر، هادئ البال، واثق بحكمة أرحم الراحمين، مطمئن لحسن مصيره وحسن قضاء الله وقدره. سلم أمرك لربك فالفرج قريب. أرجوك أن تعيش هذين البيتين بقلبك، وأن تتوقع الأجمل، وأن تنتظر الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، ولو في لحظة أو ثانية كلمح البصر. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. إذا كنت في شدة الأزمة فانتظر الفرج القريب من السميع المجيب، فلا تدري متى يقع لك اليسر بعد العسر. أمر الله يحدث كل ليلة، والقرارات السماوية تأتي في لمح البصر، ولا يقع شيء في الأرض إلا وقد وقع في السماء. انتظر الفرج من الله سبحانه ولو كنت في أشد الشدائد وأم الكوارث، لأنه سبحانه وتعالى قريب فرجه، سريع يسره وفتحه. فما عليك إلا انتظار اللطف، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كم مرة ضاقت بنا السبل واشتدت علينا الأمور وأعيتنا الحيل، ثم إذا الفرج سريعا وإذا اليسر قريبا، فإنما مع العسر يسرا، إنما على العسر يسرا. فلا تضف ذرعا ولا تذهب بك الظنون ذات اليمين وذات الشمال، فتوكل على الله وفوض الأمر إليه واعتمد عليه، فإنه جل في علاه لا يخذل أولياءه ولا ينسى عباده، لكنه لطيف خبير يعلم جلت قدرته متى يحين وقت اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة. فرض باختيار الله، وانتظر كل كرم من الله، وأنس بقرب الله ولطفه، تجد الانشراح والهدوء والطمأنينة والسكينة. إلى صفحة 101، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.